المعنى كان منه يولي ولي كان منه ووي يغرس كان منه يسفني انا الناس غدا حرق يسترنا غراب الكهرب لعليم يجلى يا ربي العقل ما نفور بديد عقل داتا ما نسامي تا العقل يغدي ترولتي الزماني صافتا يا نفوغا بنزرس تفوغا ساتيقا تزماني الزمانة جان مرة نجدى لحروبي فرقان هدا أبي نسمى زير دن انتهى وتصبر تزماني ازدي ساقيقيت فلات مغدي سيدي التارم توان أبو عضب نكي ورادن سولو الرغا بك شغي كنت يا سيما تعال من لا نظرة قرك مسكين يا نكمي يا ويدر راه برديك كراي خلقي لهي خلق أصل أرزاق لصدور داخل دوام سبحان الله الباب النادق نرزي ناس ويا داد مني غيكن اللي داخت اللي دهن الحق كيس اللي داداخ فيا ندمة كيس مولانا جراد فيني أتشغل نقي ماني إبزو حرقي أحسن مغوان دور تلات أراضي حردوس ماني تسان وقلوت شوحي أتشامت تدور تلاتي ويكو ودوس تلاتة طاو نكي يسكي جيد غامة ترامك أغلق باريك شبنا ولدي تران العقل كيز مريم هكا الحرب الخاوي الزمان اضبر مكانوي كانت نصح تديت وري يريدي كفنا قهرني بزنك ردي تران ما خضر غدي شوف الغوام لفتنا شبنا ولدي تران العقل كيز مريم غالي بتوز مقل سقسا ندباب العقول اتا جيس نولي ديك فقل رادا مفكنا اخباري ارد محتاج اسفا واغلق مديني قاي كلا سوال هاي هاي هاي اما غلي ديسفا والوال وما بيس اقباني هكا الحروب الخاوي الزمان ادبار مكانوي صح تديت وري يريدي كفنا قهرني أبوس وغابوت من صهن بس قدل قرطة سوا دني دني دل حبي غدر اغتصى في سنة سنة دياني هدور داحل كيم سيل طمعة تديد فكونا طب ينتو تسمي تالفين لابد كل تابعاني يعني كرسوس تغطي لي كسل برهاني.